أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرة تقسيم قصة مزيه وبقى معونا نتكلم عنها باختصار وبعدين نبدا نسال حضراتكم اي واحد اي حد له سؤال او تلك القبائل أمور دلو فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ظلم، وذهب مجموعة من الصحابة وهم في طريق إلى تلك القبيلة غضبوا به، وأخذوا باقي القبائل العربية من الأعراب بقتله، ونجا منهم البعض. دي ثاني خطوة، ثاني نقطة المفروض إن احنا نتكلم فيها. ثالث نقطة هنتكلم في مين اللي نجا وقصته إيه؟ اثنين من الصحابة، ها، واحد اسمه زيد والآخر اسمه ايه؟ خبيب. لما وقعوا في الأرض أراد الأعراب أن يزيلوهم عند قريش حتى تسخر قريش من قتلاهم الذين قتلوا على أيدي هؤلاء الأكرى بغزوة بدر. كتب القصص سيدنا زيد لما قدمه أبو سفيان ليضرب عنقه سأل سائل وقال أناجيك الله يا زيد، فاستحيك ربك، هل تحب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك هنا تضرب عنقه وأنت في أهل يا سليم المعلم؟ تحب ان البلد كذب؟ فان زيد قال والله ما احب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان الذي هو فيه الان تصيبه شوكه. العباره اللي خرجت من سيدنا زيد دي خلت ابو سفيان، وكما يقال الفضل ما شهد به إيه؟ ابو سفيان قال عباره قويه جدا. ماذا قال؟ والله ما رايت احدا يحب احدا بمثل ما يحب اصحاب محمد محمدا، والله ما رايت احدا يحب احدا بمثل ما يحب اصحاب محمد محمدا، والفضل ما شهد به الاعداء. وايضا توجد قصه بهذا المضمون وشهاده ايضا من بعض اهل الفضل في صلح الحديبيه، حد فاكر او عارف؟ احسن رئيس وفد قريش في المفاوضات مع المسلمين في صلح الحديبيه شهد ايضا بمدى حب الصحابه الكرام جدا لرسول الله. اما رجع لقوم قال لهم اي قوم، والله لقد رحلت على الملوك وكسرى وقيصر فما رايت احدا يعظم احدا بمثل ما يعظم اصحاب محمد محمدا. اذا تكلم خرجوا اصواتهم كان على رؤوسهم الطير، واذا توضا كانوا يغتسلون على الوضوء. وثالث بتقرب في بعض الحكايات. انا فاكر في اول رساله لفيت على حد فاكر وما تنحكم نخامه الا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده. في ناس يعني متحفظه وتستقبل هذا الجزء من الحديث لتستقبله. فأيكم يذكر ماذا قلت فضلا؟ أحسن شكرا. إحنا نفسنا ممكن نستقبل فضل الوجود. يعني فكده وجود جمهور الصحابة الكتاب صحابة كانوا يستقبلونها وفي ذلك بعدها أجاز الأسماك قبل الوقوف إنه هم يتربطوا بما ينزل من آثار الوقوف من ذلك ولكن استقرر واشمأز من مسألة المخالفة الجواب عنه كما قلت وكما ذكر ان احنا لو نظرنا لما يخرج من اللبن في طبيعته كحل يبقى بئس الفهم وبئس المقارنة وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ميزه ربه بصفات طبيعيه بشريه تختلف عن سائر البشر خصوصا وقربنا المساله للناس قدامهم العرب نفسه العرب كل الروايات اللي شفتوها حضراتكم بتركز في نقطتين في شكل عرب النبي بكلها بتقول في شكله كان لور لور يعني ما يصيبه ذرات من التراب او الرمل لا يعكر لون ولا شكل هذا العرب شكل كله النقطه الثانيه في العرب ان النبي انه مثل لا يتاذى منه احد وشوف الروايات كثيره جدا ليست روايه ام سليم احنا امهات المسلمين ام سليم دي هي ام سيدنا بيقيم بشرح وقل شو انت بصحرة وبخلف وبهوى ورص كده يقول لك لا يزال اثر الصيف في الجو فيعرفون ان دليل على مرض الجنه. في دليل على ان صفات سيدنا رسول الله تختلف عن صفات البشر. وهكذا النخامة ليست مما يستقدر من بعضنا البعض، وما يستقدر من بعضنا البعض لا يقال ولا يفهم في مقام القدوة. الشاهد نرجع لقصة الرضيع انه والله ما رأيت احدا يحب احدا بمثل ما يحب اصحاب محمد محمدا. في ايضا تؤكد فضل الصحابه وبدا شيخ بسلطان لرسول الله. وبالتالي ليس في القصه مع واحد فقط، لما الرسول سال انت مستعجل عن الساعه ليه؟ وبتسال عليها ليه؟ هو انت اعتدت لها؟ قال لا انا لم اعتدت، لكن في صلاه وصيام غير اني احب الله ايه؟ مش يوحي الصحابي هذا، فالرسول قال له المرء مع الاتحاد، ليس هذا الاتحاد وحده وانما كله ايه؟ وزيد هذا يقول ما فرحنا بشيء بعد نعمة الاسلام بهذا الحديث. يعني اكثر حاجة تكون فيها بعد نعمة الاسلام كلمة مرفوض مع الاتحاد. زيد هذا يقول فانا مع رسول الله ومع احب رسول الله واحب ابا بكر واحب عمر فاكون معه في الرجل الثالث فاكون معه وان لم اعمل بعمله. اكون معهم وان لم اعمل بعملهم. فالتالي يصح كلمه رسول الله المرء مع من احب. طب ما كان في حل طيب هنشوف بعد كده قصه واقعيه للصحابي خبيث. معروف ان هو حين ارادوا ان يقتلوه استاذن الكفار ان يصلي ركعتين. ويعرف بالفقه الاسلامي والسيره ان اول من سلى ركعتين قبل القتل كفر. وقال لولا اني اخاف ان تظنوا بكم فضلي اني جازع من الموت لاقضت الصلاه او لكررت الصلاه. طبعا انت لو عايز تتعلق على موقف خبيث في حاجتين. كتب السيره بتقول حاجه معينه انه اراد ان يرخى نفسه فاستعار آلة حادة وهو يقع اسير وقع في ايده مين؟ طفل. ابن الناس اللي هم اسيرين. كان سهل قوي وهو يطلب ان هو يطلب الفدية بنفسه مقابل ان هو يفدي رجل بين شيا. ولو فعل هذا لن يعاد ولكن لم يفعل. فايضا تدل على مكان الصحابي. والمقابل ايضا حين طلب من كفار قريش ان هو يصلي مع انه طلب الخبر وامر بالتشبيه منه نفوسهم والمفروض لا يلبوا لخصمهم ولعدوهم معلوم انت بتبدل الاله اما تكون مسلم. فايش الافضل الان يكون من هو الشرك وصل الى اهل الذنوب. بس يبقى لها مواقف ولها حدود ولا حدود بتخطر ولا تفتح ولا تسقي ما تبتدنيش هيستجيبوا. نفتح لها حدود. فالشاهد ان هم حتى كفار قريش لما طلب استجابوا لاغتيال الصحابي لشيء وهو الصلاه رغم ان هذا الشيء يكره الله بين وبينه. نفس الفكرة اللي بتصل بين المعونة. بين المعونة أيضا وقعت بعد الصورية. وذكر لكم في الكتاب رغم اتباع الأعراف. بعض الأعراف غضب وذكر. فالرجل الموجود مكرر ثالث. والرسول استجاب على القول. يعني من الممكن ان الرسول يرفض. وكان من المفترض ان الرسول يأمن الدعاء اللي هم هيقولوه مرة ثانية. خشية الخلف للمرة الثانية. صاحب الكتاب ذكر لكم انه الرسول جاء على هذا كعقد الاسباب وانه بيبين ان الدعوة لابد لها من فرشيات. وبرضه من باب حسن الظن الشاهد خرج 70 من الطلاب من الصحابة كلهم خرج منهم 70 وهم في طريقين غرق بهم رئيس القبيلة ذبحوا جميعا وكان من الصحابة الذين تأخروا عنهم ما يقل من 3 العادة كده هما بيمشوا ربما تأخر البعض لبعض حاجاته فبعض المتابعين دول وهم في طريقهم يلحقون بإخوانهم الذين سبقونا رأوا طيب الجارح يحدثوا على الأرض فاعتقدوا أنه لابد أن يكون في هذا المكان حدث عظيم لأنه هو مزير الجهل وكثرة أما كثير ثالثة في هذا الطريق وبالفعل ساءهم واستأذنت من عرض حيث رأوا إخوانهم فرحوا غرضا فتفكروا في الوقت ان هم يرجعوا لرسول الله ويخرجوهم من الأرض واحد منهم قال لك أنا لسه صاحب البلد ذبح هنا إزاي أرجع للمدينة وأخبر الناس بقصة الذبح أخي وأنا ما زلت حيا سأموت على ما مات عليه فلان وبالفعل طرد إخوان والتحق أو ولحق بذكر قليلا وتكاثروا عليه وحملوه له وعاد من طفيل بن عمرو الثمية طفيل بن قليلا عمرو الثمية رجع يخبر سيدنا رسول الله بغرق هؤلاء الأعراب ففي طريقه شك من ظن أنه من قبيلة الطفيل بن عامر اللي هم غدروا إخوانه فقتلوا كنوع من أنواع التعرض ولكن بانتصار الحياة تخيلها من خلق من محاولة أختنا تسأل سؤال هي هل هو ما جابش مع أخيه وأطلع على أن يقاتل رغم إنه ضعيف وسلاحه قليل وإخوانه كان ما يقرب من 70 ولم يستطيعوا أن يقاتلوا غرب تلك القبيلة فإزاي هو الوحيد أليس في ذلك رمي لنفسه بالتهلكة والله يقول ولا تركوا بأيديكم إلى التهلكة طيب كل معارف المسلمين كل معارف المسلمين المليم قال العادات

والتالي خطر بلاش تتكلم بمكان ومكان، بس هو الحديث ده عن الحر كان مرتبطة لها ولد الآن. أما الحمار الوحشي مخطط هو مخطط فليس حلال أكثر. المهم الخيول بتوكل منه جماعة البلاد اللي هم ناحية الحاسوب جدا تشوفوا طبيعة كده دي طبيعة فيها تبرور يشوفها بسرور بنتيجة التعارض اللي هم بيعملوه فمشهور عندهم يعني فمسألة الإنسان اللي بنته دي علماء النفس والاجتماع مشهورة. الرسول عبر عنها صرفهم في نقال من سكن الجاهلية جهلا. أما الإنسان الملكي كثير فيه طيب ومتحضر أما كده خشن. فالشاهد أشهر قصة مجمعة لا مرور مسألة متزقر زي العالم مع الدين العربي. طيب نجلس أيضا تفضل. يبقى أكل أكل. طيب قبل الأسئلة أنا عندي تأكيد بحيث لو حتى يسأل ما يسألش. احنا وصلنا الآن إلى بئر معروف. جت الأسئلة منها أهلا وسهلا. جت نفس الصيغة أهلين وسهلين. الصيغة اختلفت. احنا بنتكلم نفس الله. الأمر مفهوم. خلاص ماشي دي واحدة. لو أسئلة زادت عن نقطة لو أسئلة زادت عن ما تم شرحه السؤال سيتوزع على الطول. جاب نقطة واحدة وباقي الأسئلة خارج المشروع هتاخد 100 درجة على السؤال. آخر حاجة ده فرض جدل فرض جدل يعني مثلا يعني استقبلوا استعبطوا الامتحان ما جاش ما تم شرح ده مثلا اكتب بقى اكتب اللي انت عايز تكتبه ما تكتبش اكتب اللي عايز تكتبه واجرب صح واكتب ما زالت لا ثواني كده كتير استنى بس واحنا هنتحمل خلاص يبقى ده اجابه على سؤال ماذا لو جاء في خير المقرر. النقطه الثانيه اللي عايزين نوضح بيها سؤال كلمه سواء بالصدق او بالصدق غيري وسواء السؤال معايا في مجلسي او في اي ماده اخرى كنصيحه حاول تنقط اجابتك والخط يكون كويس ولين التفصيل وحسن الخط بخشنا نعرف نقرا ونصحح لك بسهوله. اللي هو خطه تعبان سنة بنصحه ان هو يمشي يقرا ده كلام حتى الناس اللي بيقولوا في الكليات مثلا بيقولوا ما تمشيش يقرا ليه؟ انت عندك المعلومه وما تمشيش يقرا المصحح مش هيقرا خطا فحاول ما تمشيش يقرا علشان ما تضيعش المعلومه اللي انت كتبتها وكتبتها كحل لمن لا يحسن تأميمها. يربط مع عدم حفظ عن حفظ الخط ولكن مش منظم الاجابه كفقرات فانت لا يوجد المصحح مهم جدا لراعي المساله دي اديها صفحه عامه في كل المواد. لكن بعد ذلك طريقه الاجابه على السؤال طريقه الاجابه على السؤال انا بقول لحضراتكم وانا واعتقد اني اقدر اتسلسل الى اليوم في كل ما بيعملوش حضراتكم انتوا كليه اسلاميه او طلبه كليه بيشددوا التفصيل ولو شددوا التفصيل يبقى يعني ربما تتجهوا لدرجات الدرجات. فبالتالي احنا كلنا حابين انتوا جايين ابتغاء مرضات الله وظروف حسنه ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن مختلفة. طيب السؤال هنا ان البعض او الكثرة تقول احنا مش حافظين ومش حافظين بنام فايه الحل للنقطتين؟ النقطة الأولى حاول نشوف كل الآية اللي هو في الشاهد مش لازم نجيب أو نقول الآية كاملة. ما ينفعش حد إن أنا أقول لحضراتكم قولوا أو اكتبوا الآية معا هذا لا يجوز إن شاء الله. ولكن الدليل أهم. اذكر الكلمة أو الكلمتين اللي هما شاهد. حتى الكلمة أو الكلمتين الدليل في الاستدلال ده الكلام ده أقوله حلا لمن عنده تلك المشكلة أن ربنا فتح عليه وحارب والدنيا ماشية معاه ما يستمتعش الكلام ده كلام ده حل المشاكل البعض. طيب لو مش حافظ الكلام ده استدلال بالحدث ان انت تذكر بيه قصه الحدث كما ورد في الكتاب من السنه هذا يعد جزء من الاستدلال. فعايزين نقول لك طبعا كمان سؤال مع فكر القصه يجب الاستشهاد بكل كلام عن القصه جيد وجيد جدا بدا من جيد اللي هو لو احفظنا فكر الايه القصه ممكن برضه لو بدات القصه من المجرمين مع انهم يشوفوا يبقى دي برضه بالنسبة للإجابة على إيه؟ مسألة الاستدلال سواء إن كان خلقها أو إن هي ممكن تجد في أسئلة غير ما كما مش ممكن هي السؤال سواء بصيغة أنا أو بصيغة غيري إلا وهنلاقي فيه مسألة تانية. المعنى والتنية قد خطر المغرب ده بلو بتاعك بعد كده خلصوا بعد كده هو مشي طيب شوف نبدا ايوه خليك حاجه بره اليمين دي حاجه ايه طيب اتفضل العدل بمعامله غير المسلمين سواء كنت عادل فرد للمسلم او امة كدولة للمسلم. اول عام الوثيقة دي بتؤكد مضمون الآية اللي هي سورة المنتحر لا ينهاكم الموقع طالما ان المنتحر لا ينهاكم الموقع لا ينهاكم الموقع من دين المقدمين المسلمين سواء يهود او نصارى او بهائي او بوذي ان كان مشرك لا ينهاكم الموقع عن النبي المقدمين المسلمين ولكم تشوفوا من دياتهم ان تظلمهم ونقص بالله انما ينهاكم الله لقد ربط كثير وقد ربط حتى لو كان يكون ممر وعزة كمان لنجد قوم المؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاس الله ورسوله ولو كانوا أبا أو أبناء أو أسفع عشرات الأجزين دول بتقول سالم من سال لك وعلي من عادك وابناء عليك بالضبط المرة كل الآيات القرآنية التي تقوم بقتال غير المسلمين محمولة على آية رقم 2 إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وقاتلوكم في الدين والآيات التي تقومنا بالسن مع غير المسلمين محمولة لهم تسمون إيه؟ يسلمون لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلوهم في الدين ولم يؤمنوهم من يدعوهم ان تعبدوهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المحسنين. بنت تشمل حتى بلاش بلاش عشان ما تبلعش. طيب ننهي بقى اظن ان هذا قبل. أي معلومات عامة طالما في نقطة تجاهل السؤال دين في إيذاء حداثك بخطية الله لك. كل ما أنت تكتب كتابين مستفاهم وخصوصا لو كان السؤال عن درس العبرة وأنت تشير إن أنت فهمت مستنبط ده شيء مهم جدا لأن الكتاب اسمه فقه الصيام وإحنا حاولنا نوصل لكم الفكرة إن إحنا مهم وإحنا بنقرأ نحاول ناخد الدرس والعبرة. ما فيش مشكلة. خلاص انت بحثك بقى يعني الموضوع ايه؟ لا لا لا مش حاجة عن كفك عن كفك اكيد. اتفضل. طيب. قال شكرا. أخطر قائمة من طبيعة العرب وكذا من الإسلام بوراحي أمرين نمتى الأسلام ومسلم الأسلام سنسلم الكثن فخلاص أصبح هذا منها العرب في المال كلنا نسلم وإسفاد الأسلام وفشنا مش على الأمور فيها ماشي معنا وأصول كان لدي فيها ثلاثة يوم فيها أعلام وخلاحها وقرشة بس عن ولكن أحسان الصحابي أفضل من أنهم قالوا أنهم رسول تنزل عن هذا لكن يجي في النهاية إن إياك أن تحمل أو تصدر ده طبعا بس كل الوقت بيعيش تعيش بكل أدوار الطريق وأصبح محمد رسول الله عليه ما تستنش من الحاجة عشان كده الجماعات قالوا الإدارة أصبح هذا الأمر مما تعمل فيه البلد واعتد فيه الأعين الأعين فأصبح من القضية إلى المسألة الإدارة وعايزين نقول لحضراتكم الأمر ما هو الجرائم لا لا يضمن كل وعلم مفهوم الآيات الأسفة؟ ولا أجيب القصة من أولها والأولاد منها؟ الإجابة إن إحنا هنجمع بين الحسنيين مع مسألة الاختبار، مش اختبار مخيف. انت حضرتك تلميذ الآلة هتربطيها بالقصة، ايه أهم أحداث القصة؟ اللي فيه جملة أولاد وكان فيها نص وعقل، انت هتجيب الآية اللي هي فشلتم وتنازعتم في الأرض وعقلتم من بعد ما أراكم ما فيكم. ده الضوء على الآية دي. يبقى الجملة الأولى فيها أمر وهدف وواضح وصريح، اوعى تنزلوا حتى سواء في هزيمة أو في نصر، ثم كان واحد وقت عليه ثم خلفه. إذا كان سبب القرآن نزل على الأرض الخطيئة، فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يؤمن الدنيا ومنكم من يؤمن الآخرة، ثم تولاكم عنهم يوم القيامة وتعالى عنهم. إذا كان توفيت فيه من يشاء رغم من الأسلام المسلمين البشر والمتدينين وقتل كبار الصحابة وقتل على رأسهم سيد الشهداء، الرسول نفسه يعني الدنيا في الدنيا الغدر وكلها شديد جدا. طبعا الرسول عاد الرسول عاد عن هؤلاء. المسألة الثانية في الجولة الثانية كان أكثر حاجة خوف وأساس من الرسول وما تحملوا إلا رسول من خارج من طريق الرسول. ثاني حاجة في الحديث الكريم جاء باختصار إن الرسول قال حتى قبيل وفاته أراد هو يزور إيه؟ هو يزور إيه؟ جبل أحد أو عفوا شهداء وعمل إيه؟ وصلى عليه. ودي بقى مختلف إيه؟ الصلاة على الشهيد. Thank you. لا غزوات كان المعروف العنوان الدفاع او نشر الدعوة فشوية بالدور الدليل ويحدد وزي موسى هو كان صبر شاف الاحداث كذا فما كانش المسألة كان الاول ناس ثلاثة وهيكون يعوضوا بدر فكانوا يدفعوا الفريق لعل ان يعوضوا بدر دون بدر حضرتك قال هو عم عينيه اهو فين فين اسمع برضه احنا بنعمل السنه بنسيب الاطفال في اخر الحضور بشرط اذا كان هؤلاء الاطفال منضبطين اما لو كانوا غير منضبطين بنبيت كل اثنين من الرجاله نحط طفل ونقرب ونحن نقرب ونبات على رجل شوفوا فيكم ورا تشجعوا بعض على العرب واللاعب الجميل وهنا السنه اللي ناخده بيه ناخده بيه طب ما تربوش طب ما تربيه انت مكتب في الثواب ما هو ولا كده وصالح حاله لنفسه ولجيرانه واللي انت لسه مقرره والمنطقه اللي انت فيها برضه مش هيعجبك كمان في ولادك ولا هيعجبك وممكن لما يجيك لسه كده هيشيرك ويشوفك انت عايز ايه هيشيرك هتنصوا عليا وينفع بلدك فبرشح الولد اللي احنا كواجب عليا ابوه افضل ليه انت افضل والله اعلم وإن شاء الله ما تحتاج تكون مشاكل وإن شاء الله تكون على الوضع اللي